بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، عنوان: سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمة. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله أنزل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. السبب الأول. السبب الأول، أحسن عليك. شو السبب؟ طويل السبب الأول. نعم، أحسن عليك. نعم. شو الحديث السبب الأول عشان نربط السبب الأول بالسبب؟ قال: نزلت هذه الآيات الكريمة في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل. طويله السبب الأول. روى الإمام أحمد عن ابن عباس. عندك؟ نعم، أحسن. طيب، أقرأ. روى الإمام أحمد. نعم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس قال: إن الله أنزل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا. وسقا. وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق. والوسق 60 صاع. 60 صاع. ولهذا نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، ونصف 6 صاع فيكون نصاب 300 صاع. صاع النبي صلى الله عليه وسلم. نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاع. 5 × 60 300. 300 صاع، هذا هو نصاب الحبوب والثمار. نعم، أحسن الله إليك. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح. فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا 100 وسق. فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليخبروا، يعني ليعرفوا، ليخبروا لهم رسول الله رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا. فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قولها الفاسقون. ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله، ورواه أبو داود بنحوه. وروى أبو جعفر ابن جرير عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين، إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريضة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف، تؤدى لهم الدية كاملة، وأن قريضة كان يؤدى لهم نصف الدية. فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه. وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلس وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله ابن عبد الله والحسن البصري وغيرهم، نزلت في أهل الكتاب. زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها، رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق، رواه ابن جرير. وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن طاووس قال: سئل ابن عباس عن الآية فقال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري عن ابن يعني كفر من الكفر، يقول كفر أصغر على هذا القول، هي به كفر طاووس. نعم، عفى الله عنك. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، رواه ابن جرير. يكون أصغر ذات عطاء كذلك. وقال وكيع التي قبلها عن ابن عباس تكون في كل أصغر، والقول الأول تكون في الكفر الأكبر لأنه معرف بها. نعم. وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاووس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة، يعني كفر أصغر كفر دون كفر. حسن الله إليك. قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويوقدون النظري من القرضي، ولا يوقدون القرضي من النظري. يعني إذا قتل قرضي النظري اقتصوا منه وقتلوه، وإذا قتل نظري قرضي لا يوقدونه، لأن النظري شريف عندهم والقرضي ذليل. هذا من جهلهم. نعم، من تحريفهم وعنادهم. نعم. بل يعدلون إلى الدية، كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقالها هنا: فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا. عنوان: يقتل الرجل بالمرأة. وقد حكى الإمام أبو نصر ابن الصباغ في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الآئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة. وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص، فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قال فقال لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال فرضي لا تكسر ثنية الربيع أخته. نعم. قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رسول الله وعلى آله. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات في أهل الكتاب. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهؤلاء هم المنافقون، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لآخرين وهم اليهود. ثم ذكر الله تعالى وكيف يحكمون لهم التوراة، فهي في أهل الكتاب. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات في أهل الكتاب، في اليهود والنصارى. الله تعالى أنكر عليهم ونعى عليهم حيث لم يعملوا بكتابهم، حرفوا التوراة وغيروا أحكامها. فالتوراة فيها حكم، فيها الرجم للزاني المحصن، وهم حرفوا لأنهم ما استطاعوا أن يقيموا الحد على الشريف، فكانوا يقيمون الحد على الشاب والقصاص على الوضيع، والشريف لا يقيمونه عليه. فاصطلحوا على أن يغيروا حكم الله ويختاروا حكما يتساوى فيه الشريف والوضيع، فاختاروا الجلد والتحميم والإشهار. قالوا يجلد ويحمم، يعني يسود وجهه، يطلب الفحم، ويشهر، يركب على دابة يكون وجهه جهة جبر الدابة، والثاني وجهه قبلها، ويطوفون به في الأسواق. فهذا هو غيروا، وكذا فغيروا حكم الله. وقيل نزلت في اليهود الذين يفضلون الشريف على الوضيع، القبيلة قبيلة بني النضير الشريفة، وقبيلة قريظة وضيعة. فكانت القبيلة إذا قتلت من الوضيعة يعطى أقل من الدية، وإذا قتلت الوضيعة من الشريفة يعطى دية أكثر. وقيل كل من السبعين سبب نزول هذه الآية. فهذه الآية في أهل الكتاب، ولكن حكمها عام تشمل هذه الأمة. قوله من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا عام، وأل للاستغراق، وإذا جاءت ألف بها الكفر الأكبر، هذا هو الأصل. وكذلك الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أل للظلم، يراد بها الظلم الأكبر وهو ظلم وكفر. وكذلك الآية التي بعدها ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، الفسق الأكبر، والفسق يكون أكبر وأصغر. الفسق الأكبر فسق الكفر، كقوله تعالى عن إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني فسق كفر. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، يعني فسق كفر. وكذلك الظلم يكون ظلم أكبر وهو ظلم كفر، كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ويكون ظلم أصغر وهو ظلم معاصي، قوله تعالى من يتحدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكذلك الكفر يكون كفر أكبر وهو المخرج من الملة، كفر الجهود، ويكون أصغر وهو كفر المعاصي، كقوله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما به كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الآيات، هل المراد بها الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، أو الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأكبر. في رواية عن ابن عباس، من رواية طاووس عن ابن عباس، ومن رواية غيرها من رواية عطاء عن ابن عباس أنه كفر الأصغر. قال في رواية عطاء عن ابن عباس إذا فعله فهو به كفر، وليس كما كفر بالله واليوم الآخر. في رواية عطاء كفر دون كفر. ومن العلماء من قال أنه كفر أكبر، لأن الاستغراق تشمل الكفر الأكبر، فالمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. ومن العلماء فصل فقال إذا جحد حكم الله، إذا جحد يكون كفر أكبر، وإلا لم يجحد يكون كفر أصغر. وعلى هذا يكون في تفصيل، فإذا اعتقد أن حكم الله لا يجب، أنه لا يجب الحكم، أنه يجوز الإنسان يحكم بغير حكم الله، فيكون هذا كفر أكبر. أو اعتقد أن حكم غير الله مساوي لحكم الله أو أقل منه أو أعلى منه ولكنه يجوز الحكم بما غير ما أنزل الله فهذا كبر أكبر في هذه الأحوال. إذا جحد الحكم بما أنزل الله كبر أكبر. إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم ما أنزل الله هذا كبر أكبر. إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي للحكم بما أنزل الله يكفر. إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أقل من الحكم ما أنزل الله ولكنه جائز يكفر كبر أكبر. إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب ولا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ولكنه حكم بغير ما أنزل الله في قضايا للهوى طاعة له والشيطان وهو يعلم أن الحكم بما أنزل الله يعلم أنه حرام وأنه لا يجوز لكنه حمله على ذلك حب الدنيا حمله على ذلك الهوى حمله على ذلك الهوى حتى يكون مع يحكم لأجل قرابة الله أو لأجل الصداقة فإنه يكون كفر أصغر. فإذا يكون الحكم ما أنزل الله يكون غير ما أنزل الله كالحكم في القول الوضعي يكون كفرا أكبر إذا جحد الحكم ما أنزل الله ويكون كفرا أكبر إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم ما أنزل الله. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة إذا اعتقد أن الحكم ما أنزل الله مساوي غير ما أنزل الله مساوي الحكم ما أنزل الله يكون كفر أكبر. والحالة الرابعة إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أقل أحسن من الحكم ما أنزل الله لكنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله هذا يكفر. مثل من يجوز الزنا يقول الزنا جائز أو الخمر جائز يكفر. كذلك إذا قال الحكم بغير ما أنزل الله حكم جائز لكن الحكم ما أنزل الله يكفر إذا جوزه لأن هذا استحلال. وكذلك يكون الحكم بغير ما أنزل كفر أكبر إذا حكم بالأعراف في أعراف القبائل والعشائر يكون كفر ما أنزل الله أكبر. ويكون كفر أصغر إذا حكم بغير ما أنزل الله لطاعة للهوى والشيطان وهو يعتقد أن الحكم أنزله هو الواجب هذا يكون كفر أصغر وهذا يكون في بعض القضايا. ويكون كفر أكبر إذا سن القوانين وغير ما أنزل الله لأن هذا قلب للشريعة كفر أكبر. وهذه الآيات وإن كانت في أهل الكتاب هي شاملة هذه الأمة. وكذلك قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يعني بني إسرائيل هو شامل لهذه الأمة. ويدخل في ذلك قتل الرجل بالمرأة لأن نفس بنفس إذا قتل رجل المرأة فإنه يقتل بها. وكذلك قتل الجماعة بالواحد كل داخل في نفس بنفس. نعم سبق الكلام هذا كلام الحفظ أن الله تعالى خيره لأنهم معروف عنهم أنهم لا يقصدون الحق ولا يريدون الحق لهذا خيره الله. إن شاء ترك لأنهم لا يريدون الحق وإن شاء حكم لكن يحكم بما أنزل الله. نعم نعم بدل دين الله معناه خلاص بدل دين الله يعني في جميع أمور الدولة هذا بدل الدين نسأل الله العافية. نسأل الله عليك. عنوان قصاص الجروح وقوله تعالى والجروح قصاص. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال تقتل النفس بالنفس وتفقع العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح. وهذا عام في كل ما يمكن الاختصاص يقتص منه ما يمكن الاختصاص منه يقتص منه. خلع سنه يخلع سنه فقع عينه تفقع عينه. لكن الشيء الذي لا يمكن مثل جرحه في رأسه جرح وذهب الجرح حتى صار حفرة هذا قد لا يستطيع أنه يقتص منه قد يزيد. فالذي لا يمكن الاختصاص يكون فيه دية. ومن ذلك السن بالسن وإن كان في هذا الكتاب هذه الأمة. هنا قصة الربيع وأخو أنس، فإن الربيع كسرت سن جارية فجاءوا يطلبون القصاص. قال رسول الله الربيع كسرت سن ابنتنا جارية، نريد أن نقتص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلع سن الربيع قصاصا. فجاء أخوه أنس قال يا رسول الله تقتص ثنية الربيع؟ قال نعم يا أنس كتاب الله القصاص. قال رسول الله لا تكسر ثنيتها. قال هذا من باب إيش؟ من باب حسن الظن بالله. فعند ذلك عفى أهلها ورضوا الجارية ورضوا بالصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبر، أبر الله قسمه. حلف إنه لا تكسر فأبر الله قسمه، فأوقع في نفوسهم المجني عليهم أن يرضوا وأن يرضوا بالدية، فأعطوا الدية. نعم. فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم، لأن العبد لا يقتل، لا يقتل الحر بالعبد لأنه أعلى منه. قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر بالحر فمفهومه أن الحر لا يقتل بالعبد، والأنثى بالأنثى مفهوم أنه لا، الأنثى لا تقتل بالرجل، لكن جاءت السنة بإلغاء هذا المفهوم وأن الرجل يقتل بالأنثى. نعم. أحسن الله إليك. قاعدة مهمة، لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، فقال يا رسول الله عرجت، قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. تفرد به أحمد. تخريج أشكال تخريج عزاه لأحمد فقط بس ما تكلم عليه سنده. ها هذه القصة فيها أن في هذه القاعدة فيها أنه لا يقتص، لا يقتص الجاني من المجني عليه حتى يندمل الجرح، يعني حتى يبرأ. لماذا؟ الاحتمال أن يزيد الجرح وأن يسري إلى، ويصل في زيادة، يسري إلى قتل النفس أو يسري إلى عرج الرجل، فعليه أن ينتظر، يعني المجني أن ينتظر حتى ينظر نهاية الجرح هل يزيد أو لا يزيد، فإذا زاد يقتص منه بالزيادة، وإذا وقف بما برئ خلاص تكون الاقتصاص على حد ما وقف. من هذه القصة أن رجل طعن رجلا في ركبته، فجاء المجني عليه فقال أقدني، يعني أريد أن أقتص منه أخذ حقي منه. فقال النبي انتظر حتى يندمل جرحك، فقال لا أقدني الآن، فأقاده الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد أن اقتص منه، اقتص المجني من الجاني عليه، زاد جرح المجني عليه فتسبب في عرج رجله. فقال يا رسول الله زادت الجرح عرج، فقال قد نهيتك أبعدك الله وبطل عرجك، يعني الزيادة جرح مالك شيء لأنك تسرعت وتعجلت فلم تنتظر. على هذا إن المجني عليه ينتظر حتى يندمج الجرح لاحتمال أن يزيد الجرح، قد يزيد الجرح فيجعل شيئا في جسده أو خللا في عضوه أو قد يؤدي إلى موت النفس. أما إذا لم يصبر واقتص منه قبل أن يندمج الجرح فإنه إذا زاد الجرح بعد ذلك فليس له شيء لأنه الذي تعجل. نعم. مسألة، فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيره، لأنه مات بالحق. لو مثلا إنسان قطع يد إنسان فاقتص من طلب القصاص فقيل له اقطع يده فقطع يده، فالمجني عليه صار الدم يسير حتى مات. هل على الجاني، هل الجاني المقتص شيء أو ليس عليه شيء؟ ليس عليه شيء، أخذ بحقه. كون اليد بعد ذلك سبب في وفاته هذا يكون بسبب القصاص، هذا إذا لم يتعدى. ما دام أنه لم يتعدى وإنما أخذ بحقه فلا يضره بعد ذلك ما زاد بسبب القصاص. نعم. يختص العظام. إيه إذا كان يمكن، ما يمكن، ما كل العظام ممكن، مثل موضحة شجة في الرأس أوضحت العظم، هذه يمكن يختص منها. لكن هاشمة وضحت العظم وهاشمت العظم وصافت مسافة كذا مثلا 10 سنتي، إذا أراد أن يختص ما يستطيع، يمكن يضربه فيصل 10 سنتي بدل 10 يصل 20، هذا ما يختص منه، فيه الدية، هذا فيه الدية. ما يمكن اقتصاص منه يقتص، وما لا يمكن فيه الدية، مثل خلع السن يمكن، اصبع يمكن، موضحة يمكن، لكن هاشمة او منقلة وهي التي هاشمت الرأس وانتقلت الى مكان مكان، او مأمومة تصل الى ام الدماغ، هذا لا يمكن اقتصاص منه، فيه الدية. نعم. اذا امكن اقتص منه، اذا امكن اقتص منه. نعم. السلام الله عليك. العفو كفارة للذنوب، وقوله فمن تصدق به فهو كفارة له. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فمن عفا وتصدق عليه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. كفارة للمطلوب وأجر للطالب، يعني المطلوب المجني عليه كفارة له، يعني عفا عنه سقط الإثم عنه، وأجر للطالب لأنه عفى عن أخيه، قوله تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله. رواه ابن أبي حاتم. هذا معنى ثاني، قال بالمعنى كفارة للمجروح وأجر للجارح. نعم. أحسن الله عليك. وعن جابر بن عبد الله في قول الله: فمن تصدق به فهو كفارة له، قال: للمجروح. وروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك. وروى الإمام أحمد أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ورواه النسائي وابن جرير. هذا يؤيد أن فمن تصدق به أنه يعود إلى المجروح. ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها، تصدق بها على الجارح، يعني يعفو عنه ويسمح. نعم. إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. هذا هو الظاهر، هو الظاهر. والقول الأول أنها أجر للمجروح وصدقة للجارح. نعم. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قد تقدم عن وهل يعني وهل يستحب الإنسان يعفو دائما عن المجني عليه أو لا يستحب، أخذا بعموم هذه الآية؟ العلماء بيّنوا أن إذا كان محل العفو والعفو أثر فيه فلا بأس، جناء أو مثلا ارتكب الحد، هل يعفو عنه الإنسان بكل حال، يعفو كل من جنى عليها وارتكب الحد أو لا يعفو دائما؟ الأصل هو هذا، أن من عفو وأصلح أجره على الله. لكن إذا كان الجاني له سوابق يؤذي الناس ومجرم يتعدى على الناس ولا يبالي، هذا الأولى أن لا يعفى عنه، يقام عليه الحد ويقتص منه، لأن العفو يجرئه على الاستمرار في جريمته. أما إذا كان شخص ليس له سوابق وهذه زلة حصلت منه هذا هو محل العفو، لأن بعض الناس مستحضر له جرائم وسوابق، فإذا عفوت عنه وعفان الثاني صار لا يبالي استمر في الجرائم، لكن إذا أقيم عليه الحد واقتص منه فإن هذا يردعه. أما إذا كان الشخص ليس له سوابق أو من ذوي الهيئات من ذوي الزلات فهذا هو محل العفو. نعم والصدق. نعم أحسن الله إليك. نعم صحيح. أي نعم إذا عفى عنه لا يدعو عليه، من عفى وصف أجره الله، لأن قد يدعو عليه ويستوفي حقه، وقد يأخذ حقه ثم يزيد فيكون عدوان فيكون الحق للمجني عليه. فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الإنسان إن المجني عليه قد يدعو على الجاني فيستوفي المجني حقه ويزيد فيكون عليه للجاني، صار وزر عليه للجاني لأخذ حقه وزيادة. فالعفو نعم العفو ينبغي الإنسان يعفو، ولا يدعو. إذا عفى لا يدعو عليه، معناه إذا دعا عليه ما عفى، فمن عفى وأصلح أجر الله. نعم أحسن الله عليك. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قالا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، يعني أصغر كفر دون كفر ظلم دون كفر ظلم، هذا كفر أصغر، والكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، والظلم ينقسم إلى أكبر وأصغر، والفسق ينقسم إلى أكبر وأصغر، والجهل ينقسم إلى أكبر وأصغر، والشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. فالأكبر في جميع بالله، والأصغر كبيرة من الكبائر، إلا أنه أشد من الكبائر، لأن الله سماها وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أو كفرا أو ظلما، يكون أكبر من غيره، لأن الله سماه كفرا أو شركا. والنفاق نسم إلى أكبر وأصغر، فالنفاق الأكبر في جميع بالله نفاق الاعتقاد، والأصغر معصي من العصي كالكذب في الحديث، والشرك أصغر يكون أصغر مثل الحلف بغير الله، ويكون أكبر وهو كان يصف العبادة لغير الله، والظلم أكبر هو ظلم الكفر، وأصغر هو ظلم المعاصي، والفسق أكبر هو فسق الكفر، وفسق أصغر هو فسق المعاصي، والجهل يكون جهل أكبر هو جهل الكفر، ويكون أصغر هو جهل المعاصي. يقول تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، هذا الجهل الأصغر، هذا الجهل الأصغر جهل المعاصي. نعم